ما معنى قول السلف بفهم السلف الصالح؟ هناك أناس نسأل الله لهم الهداية وهم من الجهل بمكان، يقول فهم السلف الصالح إذن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هذا فهمهم لهذه الأحاديث، ويلزمنا فهمهم وهو فهم السلف الصالح، ده ضلال مبين. ما معنى قول السلف فهم السلف الصالح؟ انتبه، الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل السنة في وقته قال في عقيدته، قال انتبه اصبر نفسك على السنة وقل بما قال القوم وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. هذه الكلمة معناها الكتاب والسنة بفهم السلف. قل بما قال القوم، كلمة السلف إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم. إذن الكتاب والسنة بفهم السلف، أي الكتاب والسنة بفهم الصحابة وكل من تبع الصحابة على ذلك، ولا ينصرف إلى ذهن كلمة السلف والسلفيين الحزب السلفي وحزب النور السلفي وحزب كذا، هذا ضلال مبين. دعك من هذا، هؤلاء ليسوا من السلف في شيء، دعك منهم. هذه كلمة إنما روجوا بها للمساكين من المسلمين، إذا أرادوا أن يروجوا شيء في هذا الزمان إنما يذكرون حزب سلفي، حزب إسلامي، انتخاب سلفي، انتخاب إسلامي. كل من أراد أن يلصق بدعة يجعل لها اسم سلفي إسلامي، دعك من هذا كله. إنما كلمة السلف إذا أطلقت هكذا إنما يراد بها الصحابة، أو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين هم الصحابة. إذن على فهم السلف الصالح، أولا السلف هم الصحابة وكل من تبع الصحابة على ذلك ينبغي أن يتبعوهم على منهجهم هم. لا يجوز لأحد أن يحدث شيء لم يفعله الصحابة، ما قالوا به وما فعلوا. هذا أولا. ثانيا معنى فهم السلف الصالح، أي إذا أجمعوا على شيء لا يجوز الخروج عن إجماع الصحابة، لا يجوز الخروج عنه. إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالث. معنى أنهم اختلفوا على قولين، معنى ذلك أنهم اتفقوا على كلا القولين، ولا يجوز لك أن تأتي بقول ثالث، لأن فهمهم لهذه الآية لهذا الحديث أجمعوا عليه أو اختلفوا فيه على قولين، لا يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا. لذلك في كتب الفقه تجد بعض أهل العلم يقول وفلان قال كذا، ثم يقولون ويكفي في رده أنه ليس له سلف، ليس له سلف، رد كلام ابن قتيبة لأنه ليس له سلف في مسألة قالها. واضح؟ بعض الناس يقوم ويقول مثلا من سلف فلان في العزل هي كمثل من قال من الحزبيين القدامى كان عمل محاضرة اسمها مظاهرات أم خروج. أنت بتقول مظاهرات خروج؟ لا، ده مش خروج، هي مظاهرات أم خروج. واضح؟ ثم قال لنا هذا الحزبي القديم، قال لنا هل عندكم دليل من الصحابة على قولهم هكذا لا يجوز المظاهرات؟ قلنا لا، ما عندناش كلمة المظاهرات. فقلت له هل عندك دليل من السلف لا يجوز فوائد البنوك؟ لأن الأسماء قد تختلف ولكن الطريقة واحدة. سمي كما شئت، لو سميت الخمر مشارب روحية ولا اسمها ايه، شراب روحي، هل خرج عن حيز الخمر؟ سمي كما شئت، سميها مظاهرات، سميها تعبير بالرأي، سمي ما شئت، اسمها خروج، سميه عزل، سميه كذا، اسمها خروج، سمي ما شئت. فهي ألفاظ مترادفة، والألفاظ المترادفة مختلفة في المعنى، مختلفة في اللفظ، ومتفقة في الدلالة. سمي ما شئت. لو سميت ربا البنوك فوائد، سميته شهادة الاستثمار ذات العائد الجاري، سميت، سمي ما شئت، هو ربا، سمي ما شئت. واضح؟ فانتبه لهذا. معنى فهم السلف الصالح أي إذا أجمعوا لا يجوز الخروج عن إجماعهم، إذا اختلفوا على قولين لا يجوز الخروج عن خلافهم، بل نص أحمد وكذا شيخ الإسلام على أن الخروج بإحداث قول ثالث عن الصحابة بدعة. ثم خلف من بعدهم خلوف جعلوا قول الرجال دينا ويعارضوا به قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي اتفق العلماء كما نقل ابن القيم في إعلام الموقعين الإجماع على أنه لا يجوز إذا ظهر النص أن يقلد رجلا ما. انظر إلى النصوص، الله عز وجل حكم وتعبدنا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا بالشيخ فلان ولا بالشيخ فلان، وما ضاعت الأمم إلا بسبب التقليد المذموم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لو سألت المشركون الكافرون يقول يعني أنا مشرك ماشي، يعني أبويا كان مشرك، خلى أبويا مشرك، جدي كان مشرك، طب جدي كان مشرك، عمي كان مشرك، خالي كان مشرك، كل دول كانوا مشركين يعني. فيعارض دعوة الأنبياء بدعوة الآباء، تأتي إلى الطرق والأحزاب والجماعات كلهم يحتجون على النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أمير. الأمير الفلاني إزاي يغلط يعني؟ ما ينفعش يغلط، كيف يخطئ؟ المرشد الفلاني كيف يخطئ؟ إزاي يغلط؟ الشيخ الفلاني كيف يغلط؟ إزاي يعني كيف؟ أهو معصوم، أدعيت له العصمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. انظر إلى فعل الصحابة. في صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا، يعني شهدت عثمان وعلي في مسألة ما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أن يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، عثمان ينهى عن هذا، والمتعة هنا القران. علي رضي الله عنه لما رأى عثمان يقول هذا وعنده نص من النبي عليه الصلاة والسلام، قال مروان فلما رأى علي ذلك أهل بهما وقال وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. كائنا من كان ده بقى ده مين؟ ده عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين والمبشر بالجنة من رسول رب العالمين، ولكن سنة النبي تقدم، لأن علي عنده نص أن النبي حج قارنا كما في سنة أبي داود. واضح؟ الصحابة كانوا يفعلون ذلك في سنن الترمذي من حديث ابن عمر، سئل ابن عمر في مسألة فأجاب فيها، فقال له السائل إن أباك يقول بخلاف ذلك. ابن عمر واحد بيسأله بيقول له ما تقول في كذا؟ قال له افعل. قال له ولكن أباك، أباك ده مين؟ ده عمر بن الخطاب. أباك بيقول بخلاف ذلك. قال ابن عمر أرسول الله أم أبي؟ انظر للكلام، أرسول الله أم أبي؟ بل إن الإمام مالك صرح، وهذا ذكر إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين، سئل الإمام مالك عن رجل يترك قول عمر رضي الله عنه، المسألة ما فيها نص مثلا، وعمر قال بقول ولا يعلم وله مخالف من الصحابة، وإبراهيم النخعي خالف عمر في هذه المسألة، سئل الإمام مالك عن رجل يذهب إلى قول إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود، يذهب إلى قول إبراهيم ويترك قول عمر، وليس هناك نص في المسألة، قال مالك أو قد صح عنده أثر عمر؟ قال نعم. قال يستتاب أو يقتل، يستتاب. علق ابن القيم على كلام الإمام مالك، قال فما بال إمام، الإمام مالك لو رأى في زماننا أن أناس يتركون قول رسول الله لمن هو دون إبراهيم النخعي، التقليد الأعمى الذي أدى بالبلاد والعباد للفوضى.